طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه الصيام من بلوغ المرام، قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. هذا الحديث الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، أولا التنبيه على لفظة الجهل، التنبيه على لفظة ماذا؟ الجهل، فليست في صحيح البخاري، ليست في صحيح البخاري، هذا أمر. الأمر الثاني أن من العلماء من حكم عليها بالشذوذ، من العلماء من حكم عليها بالشذوذ. الأمر الثالث سيأتي ما معناها، سيأتي ما معناها. فهذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بترك أقوال وأفعال. أولا الصيام، الصيام له ركن، الصيام ماذا له؟ ركن، وهو ترك الأكل والشرب، ترك الأكل والشرب، هذا ركن الصيام، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله جل وعلا، هذا ركن الصيام، ركن الصيام واحد، ركن الصيام ماذا؟ واحد. وشرطه أيضا ماذا؟ واحد، ألا وهو النية قبل الشروع في الصيام، النية قبل الشروع ماذا؟ في الصيام. والصيام لا يجب إلا على أناس محددين، لا يجب إلا على أناس محددين، هم أهل الإسلام البالغون العاقلون من أهل الإسلام، البالغون العاقلون من أهل الإسلام، سواء كانوا من الذكور أو كانوا ماذا؟ من الإناث. يزاد على ذلك أيضا يعني كذا، يزاد على ذلك ماذا؟ المستطيعين، يزاد على ذلك أيضا ماذا؟ المستطيعون. أخرج بذلك ماذا؟ العجزة. والعجز على قسمين، عجز يعني طرع الإنسان، هو المرض، والمرض أيضا عندهم على قسمين، مرض يعني مزمن، ومرض ماذا؟ طرع الإنسان ويذهب. وهكذا العجز الآخر وهو ما يتعلق به يعني الكبر في السن، الكبر ماذا؟ في السن، هذا لا يجب عليه ماذا؟ الصيام. هؤلاء لا يجب عليهم الصيام. من شرط الصيام القدرة، من شرط الصيام القدرة والاستطاعة. وأيضا ألا يقوم بالإنسان مانع، ألا يقوم بالإنسان مانع من موانع ماذا؟ الصيام، وهي كالحيض والنفاس. وهكذا أن يكون الإنسان مقيما، أن يكون الإنسان مقيما. فإذا كان الإنسان ماذا؟ مقيما قادرا، ارتفع عنه ماذا؟ مانع الصيام، مانع إيجاب ماذا؟ الصيام، وكان مسلما عاقلا بالغا، فإنه يجب عليه الصوم، من الذكور أو من الإناث، من الذكور أو من الإناث. على كل ركن ماذا؟ الصوم واحد، ركن ماذا؟ الصوم واحد، وهو الإمساك عن المفطرات من أكل وشرب وجماع، أو ما كان في معنى الأكل والشرب، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وشرطه ماذا؟ واحد فقط، وهو ماذا؟ النية قبل الشروع ماذا؟ في الصيام، قبل الشروع ماذا؟ في الصيام. وذكر الشيخ عليه رحمة الله هنا، أو ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ها هنا، ما يعني ماذا؟ ما يؤثر على الثواب، ما يؤثر على ماذا؟ الثواب. فعندنا أشياء تفسد الثواب على الإنسان، عندنا أشياء تفسد الثواب على الإنسان، وهي على قسمين، إما أقوال وإما ماذا؟ أفعال. وأشياء تفسد على الإنسان الصيام من أصله، أشياء تفسد على الإنسان الصيام من أصله. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا صام يجب عليه ماذا؟ أن يصوم ماذا؟ نفسه، أن يصوم ماذا؟ نفسه، أن يصوم ماذا؟ جوارحه عن المحرمات، أن يصوم ماذا؟ الجوارح ماذا؟ عن المحرمات. وهكذا أيضا يصوم ماذا؟ البطن عن الأكل وعن ماذا؟ الشرب. وهكذا ماذا؟ عن فيما يتعلق بالجماع، ما يتعلق ماذا؟ بالجماع. فالصوم يعني يلزم أمرين، فالصوم يلزم به ماذا؟ يلزم به أمران. الأمر الأول أن الإنسان يصوم ماذا؟ الجوارح، كما يصوم ماذا؟ البطن عن الأكل وعن الشرب، وهكذا كما يصوم الإنسان ماذا؟ فرجه ماذا؟ عن الجماع. فشيء من الأشياء التي نهى عنها ماذا؟ الشارع، هذه تفسد ماذا على الإنسان؟ صيامه، تفسد على الإنسان ماذا؟ صيامه. وهذه لا يبقى معها ماذا؟ الصيام. إذا تعمد الإنسان الأكل أو الشرب قليلا كان أو كثيرا، أو تعمد الإنسان ماذا؟ الجماع، فإن هذا مما يذهب على الإنسان ماذا؟ يذهب على الإنسان الصيام من أصله، فلم يبقى صائما، لا يبقى ماذا؟ صائما، لا في يعني نفله ولا في فرضه، لا في نفله ولا في فرضه. فإذا حصل أن الإنسان أمسك عن المفطرات الحسية، أمسك عن المفطرات ماذا؟ الحسية، من أكل وشرب وجماع، لكنه لم يمسك الجوارح عن ماذا؟ عن المحرمات، إما بأن يقوم بترك الواجبات أو بأن يفعل ماذا؟ المحرمات، فإن هذا يذهب على الإنسان أجر الصيام، لكن الصيام صحيح، يذهب على الإنسان أجر الصيام، فيبقى صوم لا أجر فيه، يبقى الإنسان صوم لا أجر ماذا فيه. من أعظم مقاصد ماذا؟ الصيام. من أعظم المقاصد التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى ماذا؟ الصيام في شهر رمضان وفي غيره. من أعظم المقاصد التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى ماذا؟ الصيام في رمضان وفي غيره، أن يتحصل الإنسان على التقوى، أن يتحصل الإنسان ماذا؟ على التقوى. فكون الإنسان يمسك عن المفطرات هذه من الأسباب التي بها يعان على تحقيق التقوى، التي بها يعان على تحقيق ماذا؟ التقوى. فالإمساك عن المفطرات في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذه تعتبر ماذا؟ من الوسائل والمقاصد أن يحقق الإنسان تقوى الله. المقصد الأعظم أن يحقق الإنسان ماذا؟ تقوى الله جل وعلا. فما هي الحكمة من كون الإنسان لا يأكل ولا يشرب ولا كذلك ماذا يجامع ماذا في نهار ماذا رمضان؟ قال العلماء لله حكم من هذه ماذا الحكم، تعويد هذه ماذا النفس على لزوم الطاعة، تعويد ماذا النفس على لزوم ماذا على لزوم الطاعة. فإن الإنسان إذا خفف من المآكل والمشارب قوي على الطاعات، قوي ماذا على الطاعات، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الإنسان بتركه للمألوف للنفس من الطعام ماذا والشراب يضيق على الشيطان مجاري الدم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وجريان الدم بكثرة بكثرة الطعام والشراب أو بالطعام ماذا والشراب، فإن مجاري ماذا الدم تتوسع، فإذا توسعت جرى فيها ماذا الشيطان، وإذا جرى الشيطان ماذا في دم ماذا الإنسان، ربما ماذا ربما أزى إلى ترك الواجبات وإلى فعل ماذا المحرمات. هذه من الوسائل التي يعان بها ماذا الإنسان، هذه من الحكم العظيمة. لماذا يترك ماذا الإنسان المألوف، المألوف من المآكل والمشارب والجماع حتى يتعود على الطاعة وحتى ينقاد ماذا لي الطاعة؟ فإن من أعظم أسباب تحصيل ماذا الطاعة أن الإنسان يترك الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان، فإن هذا من أعظم العون للإنسان لقيامه بالمأمور امتثالا وبالمنه ماذا اجتنابا، وبالمنه ماذا اجتنابا. ولهذا يعتبر ماذا، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي ليس لله ماذا إرادة، ليس لله ماذا إرادة ومقصد في ترك الإنسان ما ألف من الطعام والشراب، هذا ليس المقصد، وإنما المقصد هو أن تحقق تقوى الله عز وجل، المقصد أن تحقق ماذا تقوى الله. من الأسباب الذي بها تعان على تحقيق ماذا التقوى في هذا ماذا الشهر، أنك تترك ماذا الطعام والشراب، أن تترك الطعام والشراب التي بها يزيد ماذا مجرى ماذا الدم، وإذا جرى في الإنسان ماذا الدم جرى محو ماذا الشيطان، وإذا جرى محو ماذا الشيطان أزى الإنسان إلى كل مخالفة، سواء كان فيما يتعلق بترك المأمورات أو فيما يتعلق بفعل ماذا المحظورات. وصدق ربنا جل في علاه لما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي من أجل أن تتحصلوا على التقوى. ورمضان يعتبر ماذا؟ مدرسة الإنسان، يعتبر ماذا؟ مدرسة الإنسان يتمرن فيها، يتمرن ماذا؟ فيها ويتعود فيها على لزوم ماذا؟ الطاعة. شهر كامل يترك الإنسان المحرمات القولية والفعلية، ما بالك ماذا بإنسان إذا ألف ترك المحرمات القولية والفعلية ماذا؟ شهرا كاملا. معنى ذلك أنه قد تمرن على الطاعة، معنى ذلك أنه قد تمرن ماذا على الطاعة، فتسهل عليه الطاعة بعد رمضان، بل إلى أن يأتي رمضان الآخر. هذا التعويد، هذا سبحان الله من الحكم العظيمة. أراد الله عز وجل من شرعية ماذا بعض العبادات أن تألف النفس الطاعة، أن تألف، لأن الأعمال ثقيلة على النفوس، الأعمال ثقيلة ماذا على النفوس، وخاصة فيما يتعلم ماذا به الطاعة، فيما يتعلق ماذا بالطاعة قد تدخل ماذا على الإنسان. فإذا تعودها الإنسان وتمرن عليها ماذا الإنسان، سهلت عليه بإذن الله عز وجل بعد رمضان، بعد ماذا رمضان. ولهذا سبحان الله تنظر إلى العامة من الناس الذين لم يألفوا الطاعات امتثال المأمورات واجتناب ماذا المحظورات، ترى في رمضان يلتزم هذا الأمر، ترى يلتزم هذا ماذا الأمر، ويشعر أن هذا الأمر ثقيل عليه، يشعر أن هذا الأمر ماذا ثقيل عليه، ثقيلا ماذا عليه ماذا جدا، يتكلف هذا الأمر، تراه يحبس نفسه، تحبس نفسه ماذا على فعل الواجبات وعلى ترك ماذا المحرمات. سبحان الله، فهذا يسهل عليه الطاعة بعد ماذا رمضان. وبعض الناس ما لاحظ هذا المقصد في صيامه، ترى سبابا نماما مغتابا إلى غير ذلك، لا يفعل الواجبات ولا يجتنب ماذا المحرمات، فقط ممسك عن الطعام والشراب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. معنى ذلك أن هذا الإنسان لم يفقه الحكمة من شرعية ماذا الصيام. أراد الله عز وجل بك الخير، أن تعتاد على الخير، أن تعتاد ماذا على الخير، فكون الإنسان يمسك عن الطعام وعن الشراب، أي يمسك عن المألوف للنفس، لا شك أن هذا ماذا ترك للمألوف، ترك ماذا للمألوف. وهكذا أيضا ماذا فيما يتعلق بالصدقة، بذل لمحبوب، بذل ماذا لمحبوب، فكون هذا الإنسان ماذا يكف ماذا نفسه عن ما ألفت ماذا عليه، لا شك أن هذا الإنسان قد أعان نفسه على تقوى الله عز وجل، على تقوى الله عز وجل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب مهم جدا فيما يتعلق إذا أراد الإنسان أن يكمل ماذا ثوابه في نهار ماذا رمضان، فقال من لم يدع قول الزور. قال العلماء الزور هو كل قول مائل عن الصواب، كل قول مائل ماذا عن الصواب، ولك أن تقول كل قول محرم، كل قول محرم هذا يعتبر ماذا من الزور الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل به، أي والعمل بالمحرم، العمل بالمحرم، ينظر إلى المحرمات، يسمع المحرمات، يأتي يفعل ماذا المحرمات. فعلى كل هذا الإنسان منهي عن الأقوال والأعمال المحرمة، منهي عن الأقوال والأعمال المحرمة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. والجهل قال العلماء هو خلاف الرشد، هو خلاف ماذا الرشد في أقواله وفي أفعاله، يفعل خلاف الرشد، وهذا من السفك كما قال العلماء. المقصود بالجهل لا الجهل الذي يقابل العلم، ولكن المقصود ماذا به الجهل هنا السفه في أقواله وفي أفعاله التي تخالف مدى الرشد، وهو خلاف الرشد كما قال مدى العلماء. هذا على تصحيح مدى هذه اللفظة، على تصحيح هذه مدى اللفظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن ربه تبارك وتعالى فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي ليس لله ماذا إرادة من هذا الإنسان لمجرد أنه يترك الطعام والشراب، ولكنه ماذا لكنه ماذا حينما حبس ماذا بطنه عن الطعام وعن الشراب وحبس فرجه عن الجماع يظن أن هذا هو المقصد الأصل، لا، هذا سبب، هذا ماذا سبب، والمقصد الذي أراد الله جل وعلا من العبد أن يحقق ماذا التقوى، فهذه مما يعان بها على تحقيق التقوى، أن يترك ماذا الأقوال والأفعال ماذا المحرمة. معنى ذلك أن هذا الإنسان يعان على تحقيق ماذا التقوى وعلى التمرن والتمرس ماذا على التقوى في رمضان، فإذا خرج من رمضان أصبح قد ألف ماذا الطاعة وألف ماذا؟ التقوى لله جل وعلا ولله عز وجل. حكم هي أبعد من هذه، حكم هي أبعد ماذا؟ من هذه. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا فعل ماذا؟ المحرمات القولية، غيبة، نميمة، سب، لعن، شك، هذه تذهب على الإنسان الأجر، تذهب على الإنسان الأجر، فيبقى هذا الصيام عار عن الأجر، يبقى هذا الصيام إنما هو إمساك فقط عن المأكولات وعن المشروبات وعن ماذا؟ الجماع، لا يقابل بالثواب. هذا قول جمهور العلماء. من العلماء من يذهب أن هذا الصوم يبطل، من العلماء من يذهب أن هذا الصوم ماذا؟ يبطل. والصحيح أن هذا الصوم ماذا؟ صحيح، لكن صيام لا أجر فيه، صيام لا أجر ماذا؟ فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري أو داود واللفظ له. ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث الثاني ألا هو حديث عائشة، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه، أملككم لإربه. متفق عليه واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان حتى تحقق هذا الأمر، لأن الإنسان قد يكون صائم في غير رمضان، لأن الإنسان قد يكون صائما في غير ماذا؟ رمضان. أرادت أن تؤكد أن هذا كان في رمضان، أرادت أن تؤكد أن هذا كان في رمضان. لماذا تخبر عائشة رضي الله تعالى عنها عن أمر هو مخفي، عن أمر قد خفي وأصبح ماذا؟ مستورا. قال العلماء: حتى لا تكتم ماذا؟ علما، كما أخبر بذلك أيضا ماذا؟ معاذ، حتى لا يأثم لما قال: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد، إلى آخر ماذا الحديث. فأخبر بها معاذ في آخر عمره قبل أن يموت، خشية أن يكتم ماذا؟ علما، أن يكتم ماذا؟ علما. فعائشة رضي الله تعالى عنها خشية أن تكتم ماذا؟ العلم. ذكرت هذا ماذا؟ الأمر، مع أنه أمر يفعل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خاصة. فتخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل في نهار ماذا؟ رمضان، كان يقبل في نهار ماذا؟ رمضان، مع أن القبلة تثير الشهوة الإنسان وتحرك الشهوة، تثير الشهوة وتحرك ماذا؟ الشهوة. لكن لما كانت القبلة ليست من الأكل ولا من الشرب، ولا هي في معنى الأكل ولا هي في معنى الشرب ولا هي في الجماع، وإن كانت هي مقدمات الجماع، وإن كانت هذه من مقدمات ماذا؟ الجماع، لكنها لا تفطر، لكنها ماذا؟ لا تفطر ماذا؟ الإنسان. وذكرت أمر هو أعظم من القبلة، قالت: ويباشر وهو صائم، أي بمعنى ماذا؟ استمتع يعني بعائشة رضي الله تعالى عنها وهو أيضا ماذا؟ صائم. في الاستمتاع المباشر الموصول بها الاستمتاع دون الجماع، استمتاع دون الجماع يقال فيه ماذا؟ مباشرة. وقد تطلق المباشرة أيضا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الجماع، فالمباشرة جاءت على إطلاقين في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مباشرة يقصد بها الجماع، ومباشرة يقصد بها الاستمتاع دون الجماع، استمتاع دون الجماع، مع أن القبلة تثير الشهوة تحرك الشهوة. المباشرة أي جعل البشرة بالبشر، هذا مقصود المباشرة، أن نجعل بشرته عليه الصلاة والسلام تلتصق ماذا؟ ببشرة ماذا؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. مع هذا أيضا القبلة تثير الشهوة تحرك الشهوة، المباشرة تثير الشهوة أكثر وتحرك ماذا؟ الشهوة. اختلف ماذا؟ العلماء في هذه المسألة، هل يلزم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ماذا؟ المني أثناء ماذا؟ القبلة والمباشرة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولكنه أملككم لإربه. ما معنى أملككم ماذا؟ لإربه، أي يمنع نفسه من إنزال المني ويمنع نفسه من الجماع. هذا معنى عند جمهور العلماء، هذا معنى عند جمهور العلماء. لماذا؟ لأن ابن قدامة عليه رحمة الله نقل الإجماع أن من أخرج المني عمدا، أن من أخرج ماذا؟ المني عمدا في نهار ماذا؟ رمضان، فقد أفسد صومه، فقد أفسد ماذا؟ صومه. وهذا قول الأئمة الأربعة، أئمة ماذا؟ المذاهب. ومنهم من نقل ماذا؟ إجماعا، منهم من نقل ماذا؟ إجماعا. لهذا قال العلماء أن هذا لا يحرم إلا على إنسان. من هو هذا الإنسان؟ سواء كان ذكرا أو أنثى، الذي يعلم من نفسه أنه يقع في الحرام، أنه سيقع ماذا في الحرام، لا يملك نفسه الإنسان. إذا قبل يقول إذا قبلت ما أملك ماذا نفسي، إما من الإنزال وإما من الجماع. وهذا إنسان يقول إذا باشرت لا أملك ماذا نفسي، إما من الإنزال وإما ماذا من الجماع، نقول أنت محرم عليك هذا المباشرة، القبلة محرم في حقه، والمباشرة محرم ماذا في حقك، محرم ماذا في حقك، فنقول هذا ماذا محرم. فهذه أما ما جاء من التفصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ماذا شاب فمنعه، وجاءه ماذا شيخ ماذا كبير فأجاز، هذا الحديث ضعيف ما ثبت، هذا الحديث ماذا ضعيف لم يثبت. ونقول الحكمة من ذلك إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه سيقع إما في إنزال المني وإما في الجماع، نقول محرم عليك القبلة والمباشرة، لأن تثير الشهوة وتحرك ماذا الشهوة، وأنت تعلم من نفسك أنك سريع الإنزال، فربما يحصل منه ماذا الإنزال فيفسد صومه، يفسد ماذا صومه. لهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث قال ويدع شهوته، يدع ماذا شهوته. وهكذا إنسان آخر ربما لا يأمن على نفسه من الجماع، نقول هذا الفعل وهي القبلة أو المباشرة في حق هذا الإنسان خاصة حرام، وفي حق إنسان يملك ماذا نفسه نقول ما نستطيع أن نحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل ذلك، وليس هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب أن المباشرة والقبلة ليست طعاما ولا شرابا، ولا هي في معنى الطعام ولا في معنى الشراب، والذي حرم الله جل وعلا على الصائم إنما هو أكل وما كان في معنى أو شرب أو ما كان في معنى، وهكذا الجماع نصا. أما القبلة الذي تثير الشهوة وكذلك المباشرة الذي تثير ماذا الشهوة، فإنها لا تحرم على هذا الإنسان إلا إذا كان يعلم من نفسه يقينا أو يغلب على ظن أنه سيقع في الإنزال أو في الجماع، نقول محرم هذا الفعل في حقه وهي القبلة أو المباشرة. فهذا الذي قصده عليه رحمة الله في هذا ماذا المقام. بارك الله فيكم.